الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان استعمال الحرير والذهب. أما إذا مسج الحرير مع غيره مما يباح استعماله كالكتان والقطن فينظر. إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الأكثر، فإن استويا فالأصح الحل لأنه لا يسمى حريرا، والأصل في المنافع الإباحة. وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام. ويجوز لبس الحرير لضرورة كمفاجأة حرب تمنع من البحث عن غيره، ولحاجة كدفع حر وبرد وحكة وقمل، لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك. وستر عورة في الصلاة عن عيون الناس إذا لم يجد غير الحرير. ويعفى عن لبس الثوب المطرف أو المطرز بالحرير كالطوق والجيب ورؤوس الأكمام والذيل، ظاهرا كان ذلك أو باطنا. والأصل في ذلك أحاديث، منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع. ما يلزم في الميت. يلزم في الميت المسلم أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. واحد، الغسل، وأقله استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة النجاسة، وما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة، وليست النية شرطا في من يغسله، فلو غسله كافر كفى. ولا يغسل الغريق لحصول النظافة. وقيل يغسل لأننا مأمورون بغسله، فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. ولو تحرق الميت بحيث لو غسل تهرى لحمه يمم. وكذا إذا لم يوجد إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت فيهما بحائل. نعم، الصغير الذي لم يبلغ حد الشهر يغسله الرجال والنساء، ومثله الخنث الكبير. وأما الكافر غير الذمي فيجوز غسله وتكفينه ودفنه دون الصلاة عليه. أما الذمي فيجب غسله وتكفينه ودفنه وفاء بذمته، ومثله المعاهد دون الحربي أو المرتد، فلا يجب تكفينهما ولا دفنهما، بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما لعدم احترامهما. نعم، إن تضرر الناس برائحتهما وجبت مواراتهما، ولا يختن الميت لغسل ما تحت القلفة. اثنان، الكفن، وأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة، لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعد بن عمير في النمرة التي لم يترك غيرها. حاشية، ضرب من برود اليمن من صوف فيها خطوط بيض وسود كالملاءة التي تلبسها نساء مصر، وهي النمرة بفتح النون وكسر الميم. انتهت الحاشية. روى الشيخان وغيرهما من حديث خباب بن الأرت، واختلف في قدره، فقال بعضهم هو ما يستر العورة من الرجل والمرأة، وبعضهم بأنه الذي يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. صحح النووي القول الثاني، واختاره ابن المقري كالأذرعي تبع لجمهور الخراسانيين. ثلاثة، الصلاة عليه وسيأتي حكمها. أربعة، الدفن، وأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، أولهما الشهيد. والشهيد وإن كان يصدق على من قتل ظلما أو مات غرقا أو حرقا أو تحت هدم أو مبطونا أو فجأة أو في دار حرب أو امرأة ماتت في الطلق، فالمراد به من مات في حرب الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي، كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته أو تردى في وهده فمات، أو وجد قتيلا بعد انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، فهذا هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. ويستوي في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم، وسواء الجنب وغيره، لأن حنظلة رضي الله عنه قتل يوم أحد وقد كان جنبا فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله. والشهيد الذي قتل على هذا الوجه هو شهيد الدنيا والآخرة من الذين عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. سورة آل عمران الآيتان 69 و 170. وأما من قتل لا على الوجه المرضي في حرب الكفار مدبرا غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة ضعيفة أو كان يقاتل رياء وسمعة، فهذا شهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له في الآخرة من نصيب في هذه الشهادة. وأما ما عدا هذين الصنفين من الشهداء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. الثاني ممن لا يغسل ولا يصلى عليه السقط، وله حالتان: الأولى أن يستهل أن يرفع صوته بالبكاء، أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك في حركة تدل على الحياة ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه، لأن تيقن حياته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين. الحالة الثانية أن لا نتيقن حياته بأن لم تظهر عليه أمارة الحياة، فإن بلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يجب تكفينه ودفنه. وأما من لم تظهر فيه خلقة آدمي كالمضغة فيكفي فيه المعراة كيف كان. ما يسن في غسل الميت. قد مر بك ذكر أقل الغسل، وأما أكمله فأمور منها: أن يغسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي، ويجعله على مرتفع كلوح وبماء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ، ويجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا من ورائه، ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات، ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه، ثم يلقيها، ثم يأتي بأخرى ينظف بها أسنانه ومنخريه. ومنها أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي، ثم يفيض الماء على رأسه بعد غسله بسدر وخطمي. حاشية: السدر ورق النق، والخطمي نبات وكلاهما يستعمل للنظافة. انتهى. وخطمي ونحوها من أدوات النظافة كالصابون. ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر 3، لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حاشية: الكافور نبت طيب. انتهت الحاشية. قالت: فضفرنا شعرها 3 أثلاث، قرنيها وناصيتها، وفي رواية: وألقيناها خلفها. ومنها تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان، ويكون برفق لئلا ينتتف، فإن انتتف شيء أرده بعد غسله إليه ووضعه معه في الكفن إكراما له، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، الإسراء 70. وإذا خرج بعد الغسل شيء وجب إزالته عنه ولا يعاد غسله. ويندب ألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، أما عورته فيحرم النظر إليها ومسها بدون حائل، وأن يكون الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره. والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة، وللرجل غسل حليلته من زوجة غير رجعية وأمته ولو كتابية، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها، فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت. ما يسن في الكفن. تقدم أقل الكفن، وأما أكمله في الرجل فإنه يكفن في ثلاثة أثواب، وأفضلها الأبيض لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. ولا يكون في كفنه قميص ولا عمامة، بل إزار ولفافتان، والإزار من سرته إلى ركبته، والثاني من عنقه إلى كعبه، والثالث يستر جميع بدنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: سحولية، جدد، يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. حاشية: سحولية بفتح السين وضمها سحولية، نسبة إلى سحول قرية باليمن. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. انتهت الحاشية. ويسن في كفن المرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. وهذه الأمور ثابتة للسنة، ففي حديث ليلى بنت قائف الثقفية أنه صلى الله عليه وسلم كان يناول النساء في كفن ابنته ثوبا ثوبا وهو عند الباب، فناولهن الحقوى الإزار ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. خرجه أحمد وأبو داود. واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته، فيجوز تكفين المرأة في الحرير ولكن يكره، ويحرم ذلك في حق الرجل، ويكره المزعفر والمعصفر، وتكره المغالاة في الكفن، وينبغي أن يكون صفيقا غير رقيق لأن المقصود بقاؤه دون الزينة. حاشية: المزعفر الذي صبغ بالزعفران، والمعصفر الذي صبغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون. انتهت الحاشية. الصلاة على الميت. قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية، فيشترط في من يصلى عليه أن يكون ميتا مسلما غير شهيد وصبي لم يستهل، ويشترط لصحتها شروط غيرها من الصلوات. وتقدم غسل الميت أو تيممه عند العجز عن الغسل، وليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة عليه، بل تسن لخبر مسلم: ما من رجل يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ويكفي في إسقاط فرضها ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به، ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل. ويسن أن تكون الصلاة عليه بثلاثة صفوف فأكثر، لخبر: ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له. والأولى بإمامة الصلاة على الميت: أب فأبوه وإن علا، فابن فابنه وإن سفل، فباقي العصبة بترتيب الإرث. أركان الصلاة على الميت. وأما أركانها فسبعة: الأول النية، ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه، وإن تعدد نوى عليهم ولا يشترط التعيين. الثاني القيام عند القدرة. الثالث التكبيرات، وهي أربع، ولو كبر خمسا لا تبطل صلاته لثبوت ذلك في صحيح مسلم ولأنه ذكر. الرابع

كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانت الأرض صلبة، أما إذا كانت رخوة فإنه يتعين الشق. واللحد أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة تسع الميت. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف باللبن. حاشية: اللبن بفتح اللام وكسر الباء الطوب غير المحروق، انتهى. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبرا أو مستلقيا على ظهره فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامه وبسطه، لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك. والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين، وذلك قدر ثلاثة أذرع ونصف، قاله الرافعي. ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم. روى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وسلم كان كذلك. وتسطيح القبر أفضل من تسميمه. روى أبو داود والحاكم بسند صحيح أن قبره صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما كذلك. وأما ما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فالجواب كما قاله البيهقي أنه كان أولا مسطحا، فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز جعل مسنما. ويستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه، ويكره تجصيصه والكتابة عليه. روى الحاكم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة فيها والبناء عليها والجلوس عليها. وإذا كانت المقبرة مسبلة، حاشية أي موقوفة، أي لم تكن الأرض ملكا للميت، انتهى. حرم تحويط القبر والبناء عليه نحو قبة ويجب هدمه، وكذا تهدم القباب والتراكيب ولو في أرض مملوكة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ويستحب أن يرش على القبر ماء ويوضع عليه حصاه ويوضع عند رأسه صخرة أو نحوها. خرجه البيهقي من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا. ويحرم وطء القبور والجلوس عليها والاستناد إليها والصلاة عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، رواه مسلم في صحيحه. وفي الترمذي النهي عن وطئها. وعن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر، أخرجه أحمد بسند صحيح. لا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة. لا يدفن اثنان في قبر واحد، بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار إلا لحاجة وضرورة كضيق الأرض وكثرة الموتى، بحيث يعسر إفراد كل ميت بقبر، وحينئذ فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد بحسب الضرورة، كما يجمعون عند ضيق الكفن في ثوب واحد للاتباع في قتل أحد كما رواه البخاري. ويقدم الأفضل على غيره إلى جهة القبلة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتل أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد. ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا. ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم، وكذا وضع الميت فوقها لما فيه من انتهاك حرمة الموتى. واعلم أن الميت إذا بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه بعد دفنه نبش القبر وأخرج المال من جوفه، أما إذا ابتلع مالا لنفسه فإنه لا ينبش ولا يشق لإخراجه. واعلم كذلك أن ضمة القبر عامة لكل ميت وإن لم يكن مكلفا، ولم يسلم منه إلا الأنبياء وفاطمة بنت أسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمرغ في قبرها. وكذا من يقرأ في مرضه الذي يموت فيه قل هو الله أحد. وسن لنحو جيران أهل الميت تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن، ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم. البكاء على الميت. يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده، أما قبله فلرواية أنس رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، رواه الشيخان. وأما بعده فلما رواه أنس أيضا قال شهدت دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، رواه مسلم. والأولى عدم البكاء بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجبت فلا تبكين باكية، إسناده صحيح، ومعنى وجبت خرجت الروح. النياحة عليه. وتحرم النياحة على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. حاشية: السربال القميص والدرع سترة فوق القميص، انتهى، رواه مسلم. والنوح رفع الصوت بالند، وهو أن تقول الخاسرة وسنداه وقوة ظهراه وعزاه وظريف الشمائل ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسنداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت، رواه الترمذي. وقال إنه حسن. واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة. وكذا يحرم شق الجيب، الجيب طوق الثوب، وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك، ولبس غير ما جرت به العادة. والضبط في ذلك كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى، لأنه أمر جاهلي جاء النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه الشيخان. وفي الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. والصلق رفع الصوت عند المصيبة، والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلمه والاستغاثة منه، وذلك عدل من الله العزيز الحكيم. فعلى المسلم أن يتبرأ من مثل هذا الصنيع الجاهلي ويحذر أهله منه. واعلم أن الميت لا يعذب بشيء من ذلك ما لم يوص به، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، بخلاف ما إذا أوصى به كقول القائل يوصي بذلك إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإماتته، وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك. وتندب المبادرة بقضاء دين الميت لخبر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وحسنه. وتجب المبادرة عند طلب صاحب الدين. ويكره تمني الموت لضر نزل به في بدنه أو ضيق في دنياه إلا لفتنة دين فلا يكره، أما تمنيه لغرض آخر فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله تعالى. ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أكثر من ذكر هذه اللذات فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره، أي لا يذكر في كثير من الدنيا إلا قلله ولا في قليل من العمل إلا كثره. ويجب أن يستعد للموت بتوبة نصوح فيبادر إلى ترك المعاصي بالإقبال على الله لئلا يفاجئه الموت المفوت للتوبة. انتهى الشريط السابع من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، وللكتاب بقية على الشريط